لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. نختتم اليوم هذا الكتاب المبارك، وكنا قد يعني بدأنا في الباب الأخير فيه في المحاضرة الأخيرة، وهي باب الذكر والدعاء، ونستكمل هذا الباب ونختتم به بإذن الله تبارك وتعالى هذا الكتاب المبارك. نسأل الله الأجر والثواب لمصنفه ولكل من يعني ساهم في النفع فيه، ونسأل الله أن ينفعنا بما فيه وبما قلنا وبما سمعنا. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند الحديث 16، وهو حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: أخرجه البخاري. هذا الحديث أو هذه الكلمات سماها النبي صلى الله عليه وسلم بسيد الاستغفار، يعني كل صيغ الاستغفار عظيمة، وهذا سيدها. أنت إذا أردت أن تستغفر الله فعليك بهذه الكلمات: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. انظر كل هذا التوسل وهذا الثناء على الله عز وجل لأجل طلب المغفرة، ولذلك هو سيد الاستغفار، لأنه قدم بين يدي طلب السؤال بالمغفرة قدم الثناء الكثير: اللهم أنت ربي، أنا عبد وأنت الرب. وقال: اللهم أنت ربي، يعني من باب الإقرار بالعبودية، لأن الرب هو السيد الذي يربي بنعمه، فنحن عبيد لله سبحانه وتعالى، نحن نعيش في نعم الله سبحانه وتعالى، هو ربنا الذي يرزقنا، هو الذي خلقنا وملكنا ورزقنا ودبر لنا شؤوننا. اللهم أنت ربي، هذا نوع من الاعتراف بالعبودية والضعف قبل ما يسأل. كل الكلام القادم ده عشان في النهاية الكلمة اللي هي: فاغفر لي، فاغفر لي. كل ما تقدم: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، أي أنا لا أعبد إلا أنت، خلقتني، أنت الخالق لا خالق غيرك، وأنا عبدك فأنت مالكي وأنت سيدي، وأنا على عهدك، أي أنا على الإسلام سأظل على الإسلام، ووعدك ما استطعت، أي طامعا فيما عندك وراضيا فيما وعدتني به، أعوذ بك من شر ما صنعت، أنا ضعيف أسألك أن تقويني بأن تعينني على ما ارتكبت من الذنوب بأن تغفر لي، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أنا معترف أنني ضعيف فقير لا قوة لي إلا بك، والنعمة منك، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، وأعترف أني مقصر مذنب وأبوء بذنبي فاغفر لي. هنا جاء الطلب، كل هذا توسل ثم جاء الطلب، وهذا يسميه العلماء في باب العقيدة وتبع التوحيد بالتوسل بأسماء الله وصفاته، ثم جاء الطلب. قال: فاغفر لي، بعد كل هذا أنا رب معترف بكل هذا، فأسألك أن تغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أنا ما لي غيرك، ما أحد سيغفر لي إلا أنت، ولذلك أنا على بابك اعترف بتقصيري، مقصر في حقك، أطلب منك المغفرة. ولذلك هذا من أجل صيغ الاستغفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار. قال الشيخ البسام سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء العظيم سيد الاستغفار لما احتوى عليه من معاني التوبة والتذلل مما ليس في غيره من أحاديث التوبة والاستغفار. وقد اشتمل هذا الحديث السيد الشريف على اعترافات ترجع إلى الله تعالى بما يستحقه من العظمة والإجلال، وترجع إلى العبد بما يحب عليه من الذل والخضوع، أي ما يحب الله أن يكون عليه العبد من الذل والخضوع والانكسار، وأنواع الشرور المستعاذ منها لا تخلو من قسمين: إما شر وقع أعوذ بك من شر ما صنعت، إما شر وقع به من غيره، وإما ذنوب وقعت منه يعاقب عليها الإنسان. فهذا سيد الاستغفار، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه، كان صلى الله عليه وسلم يقوله في يومه وفي صباحه ومسائه ويداوم عليه. ثم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. هذه الكلمات أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، لا يدعها صباحا ولا مساء، وذلك لتكون حصنا له من الآفات، وحرزا له من الشرور، وأمانا له من المكروهات. فكان يقولها صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. بلفظ آخر للحديث: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. فهنا يسأل ربه العفو ويسأل ربه العافية في أعظم ما يبتلى فيه الإنسان: الدين والدنيا، وأعظم الدنيا الأهل والمال، الأهل والمال من الدنيا، فهذا خاص بعد عام، فالدنيا تشمل الأهل والمال. لكن لما كان الأهل ولما كان المال من أشد ما يبتلى به الإنسان في الدنيا، فسأل الله به بعدما سأله العافية في الدنيا عموما. قال: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. ثم سأل: اللهم استر عوراتي. فسؤال ستر العورات هذا كلنا نحتاج إليه أيضا في كل يوم في الصباح وفي المساء، فيستر، أن يستر الله عوراتنا، عوراتنا من جهتنا أنفسنا، عوراتنا من جهة أهلينا، عوراتنا من جهة أن يطلع عليها شامت أو حاقد أو عدو أو يعتدي عليها. والعورات كثيرة، ليست عورات الجسد فحسب، بل العورات تتطرق إلى ما هو أكثر من ذلك. فنسأل الله أن يستر عوراتنا. قال: وآمن روعاتي. والروع هو الخوف، يعني أمني ولا تجعلني يصيبني الخوف في يومي وليلتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. انظر، سأل الله صلوات الله وسلامه عليه الحفظ من كل الجهات، من بين يدي، من خلفي، عن يميني، عن شمالي، من فوقي، أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، لأنه قد يأتيني من لا أتوقعه فأنت الذي تحفظني، قد يؤذيني ما لا أعرفه من فوقي، عن يميني، عن شمالي، من تحتي، فأنت الذي تحفظ. ولذلك هذا من الأدعية المباركة التي يحفظ بها الإنسان نفسه وأهله وماله، ويعني ما كان له من أحوال بهذه الأدعية العظيمة. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. قال أخرجه مسلم. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. والنعمة إما نعمة الدين وإما نعمة الدنيا، والمقصود بها هنا الاثنين. نعمة الدين يسأل ربه ألا تزول، ونعمة الدنيا كذلك. وتحول عافيتك، العافية في السمع في البصر في البدن، ألا تتحول، وإلا المرض شيء يعجز الإنسان ويضعفه وربما يذله ويقهره. وفجاءة نقمتك، أي أن ينزل بي العقاب والعذاب المفاجئ الذي لا أكون مستعدا له، فأنا أسألك أن ترد ذلك عني. وجميع سخطك، أي جميع آثار غضبك، أي إذا غضبت لا يكون علي جميع آثار غضبك وإلا أهلك. ثم قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذك من غلبة الدين، أي يغلبني الدين فيصير الدين أكثر مما عندي من المال، هذا غلبة الدين. وغلبة العدو، أي أن يقهرني العدو، فعند ذلك تحدث لي مذلة ومهانة وحقارة بسبب تسلط العدو، أعوذ بك من ذلك. وشماتة الأعداء، أنا أعوذ بالله، وشماتة الأعداء أي من فرح الأعداء بما يصيبني من نكبة في ديني أو في بدني أو في أهلي أو في مالي، فالأعداء يفرحون ويشمتون بالإنسان إذا نزلت به المصيبة. فكان منه من دعائه صلى الله عليه وسلم أن علمنا أن ندعو بمثل ذلك: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. قال وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. قال أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. فهذا الحديث يدل على أن يعني ينبغي ابتداء التوسل إلى الله في الدعاء بهذه الصيغة على الخصوص، وأن هذه الصيغة لها من الفضل أنها من ما يعني هي من أسماء الله التي أو من الدعاء الذي إذا سئل الله عز وجل به أجاب. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الواحد، أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال مثل ذلك، إلا أنه قال: وإليك المصير، أي في المساء يقول: وإليك المصير. ففي الصباح يقول: وإليك النشور، لأنه يشبه الاستيقاظ وبداية اليوم، فيشبه حال البعث والنشور، كأن الإنسان قائم من البعث والنشور. أما في آخر النهار فيقول: وإليك المصير، لأنه يشبه الموت، لأنه سيذهب إلى النوم. وإليك المصير، لا ندري ما الذي سيحدث. فيقول: اللهم بك أصبحنا، أي بعونك وبإعانتك، وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، فكل ذلك بك أنت، فنحن نستعين بك ونتعوذ بك في كل ذلك. قال وعن أنس رضي الله عنه كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان هذا هو دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكثر، فيدعو الإنسان بذلك، يدعو أن يرزقه الله سبحانه وتعالى في الدنيا بالحسنة، بالشيء الطيب في الدنيا، وأن يرزقه في الآخرة الحسنة. قيل الحسنة في الآخرة هي الجنة والوقاية من عذاب النار. ثم قال وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. قال متفق عليه. هذا أيضا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة أن كل دعاء من الأدعية دي عايز يعني وقفة طويلة معه، لكن نحن نظرا لي يعني أن الباب باب عرض يعني لهذه الأذكار، ويعني ليس من باب أن احنا نقف على تفاصيل كل ما يعني جاء فيها، لكن بنعرض ألوان يعني الكتاب يعرض أنواع من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذكره ودعائه صلى الله عليه وسلم. فيقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، لأني هناك ذنوب قد تخفى علي لا أعلمها وأظنها ليست ذنوب. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، أنا معترف. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ثناء على الله سبحانه وتعالى من باب يعني استعطاف واسترحام لله تعالى. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. دعاء أيضا عظيم النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل فيه، ويسأل ربه صلاح الدين وصلاح الدنيا وصلاح الآخرة. وهذه كلمات عظيمة جدا، وهي أعظم القواعد في حياة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، صلاح الدنيا وصلاح الدين وصلاح الآخرة. ويعني يسأل ربه أن يجعل الحياة زيادة في كل خير، والموت راحة من كل شر، إذا كانت الفتنة أو أن الإنسان يموت لها، بل الموت أفضل أن يموت الإنسان ولا يفتن في دينه. ثم قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني. قال وللترمذي من حديث أبي هريرة نحوه، وقال في آخره وزدني علما والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء، وهذا من يعني من باب الحرص على تعليم الأهل الخير. قالت علمها هذا الدعاء اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب منها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. فهذه كلمات عظيمة جدا إنسان يدعو بها ويسأل ربه بها. قال وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا آخر حديث في الكتاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذا الحديث ختم به يعني المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذا الحديث الذي فيه فضل التسبيح وفضل التحميد. ويعني كما فعل ربما الإمام البخاري رحمه الله في حديث في صحيحه، لقد ختم البخاري رحمه الله صحيحه بهذا الحديث، نفس الحديث ختم به البخاري كتابه الصحيح، فكأن الحافظ اقتدى بالبخاري، وهو ختام حسن واقتداء طيب، فإن الله تعالى ختم رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته. قال مصنفه فرغ منه ملخصه أحمد ابن علي ابن محمد ابن حجر في 11 شهر ربيع الأول 28 و800 حامدا الله تعالى مصليا على رسوله صلى الله عليه وسلم ومكرما ومبجلا ومعظما، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، فجزاه الله خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناته. وهذا وقد انتهينا والحمد لله من هذا الكتاب قبل ذلك، أي من تدريسه قبل ذلك مرة، قبل ذلك في يعني سنة 1440، وسبحان الله وكان الانتهاء منه في نفس الشهر الذي نحن فيه الآن، وشهر جمادة الأولى، كان الانتهاء منه في شهر جمادة الأولى من 4 سنوات، كانت هذه الدراسة الأولى، وانتهينا اليوم فضل الله سبحانه وتعالى من دراسته للمرة الثانية وتسجيله خصوصا لموقع أنا السلفي. انتهينا اليوم والحمد لله اليوم 23 جمادة الأولى 1444 الموافق 17/12/2022، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.